ذكرت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن الاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية في كوريا الجنوبية عقد اجتماعا في تيغو يوم الأول من الشهر الحالي بمناسبة مرور 70 سنة على مقاومة أكتوبر الجماهيرية وطاعة إلى الانطلاق في تصفية شرذمة باكونهي. بعد الاجتماع شن المشاركون فيه المظاهرة بالمسيرة. هذا وقالت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تاجو سيبو أن الطلاب الجامعيين في كوريا الجنوبية عقدوا مؤتمرا صحفيا أمام مقر الحكومة العميلة بسيول يوم 28 أيلول الماضي تأييدا للإضراب العام الذي يشنه العمال ضد السياسة العمل السيئة لدى الشرذمة العميلة.